نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد تكلمنا أيها الإخوة وأيها الأحبة من مستمعين ومشاهدين أن هذه المدرسة المنحرفة الضالة المتهوكة، المدرسة العقلانية التي هي امتداد لمدرسة المعتزلة القدامى والجهمية والخوارج وغيرهم، أن ذكرنا وعرفنا هذه المدرسة وبينا أشهر رموزها في القديم وفي الحديث، واليوم نتكلم عن بعض الأحاديث أو نذكر بعض الأحاديث التي ردوها بالعقل والهوى والتحكم أو بإضمار السوء والشر للإسلام والمسلمين أو إرضاء لأساتذتهم من مستشرقين ومستغربين وشيعة ومتشيعين إلى غير ذلك، فإن هناك عدة أسباب لرد هذه الأحاديث، فمنها اتباع الهوى، ومنها مآرب مالية ومنافع شخصية، ومنها عياذا بالله انحرافات عقدية وفكرية، ومنها اتباع للهوى وجهل وتهجم على النصوص الشرعية من غير أسارة من علم إلى غير ذلك من أسباب. ونذكر كما قلت لكم بعض الأحاديث، ولا نستطيع أن نأتي على كل ما رده هؤلاء من السنة النبوية المطهرة الصحيحة، تارة بحجة معارضة القرآن، وتارة أن عقولهم لا تقبل هذه الأحاديث، وتارة أنها تخالف الواقع، وتارة أنها تسيء فهم الإسلام، وبالتالي تجعل يعني الكفرة وأعداء الإسلام ينفرون من الإسلام، إلى غير ذلك من حجج واهيات ومبررات باردة سمجة لا يقبلها العقل ولا ترضى بها الشريعة. فمن هذه الأحاديث التي جنى عليها هؤلاء قديما وحديثا حديث الافتراق. افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ يعني الفرقة الناجية الواحدة. قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو المعيار. رد هذا الحديث بحجة وبذريعة أن أمة الإسلام أمة مرحومة وأمة ناجية، وكيف تكون يعني الغالبية العظمى، وكيف يكون 72 فرقة في النار وفرقة واحدة هي الناجية، بل إن افتراق هذه الأمة أكثر من افتراق اليهود والنصارى. فبهذه الذرائع يعني قالوا ينبغي رد هذا الحديث، مع أن هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث أيضا صححه الترمذي والحاكم وابن حبان والبيهقي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر العسقلاني والشاطبي والسيوطي وابن الوزير وشيخنا الألباني، ومع ذلك ردوا هذا الحديث بالتحكم العقلي وبالهوى. طبعا هذا الحديث مؤيد من القرآن، يعني يلتقي مع قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال ووضع يده على الخط المستقيم وقال هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه. فإذا كانوا قد ردوا الحديث بالهوى فماذا يقولون في هذه الآية؟ والذي يعتبر هذا الحديث تفسيرا لهذه الآية. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر صحيح، حديث العرباض بن ساري المعروف المشهور، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وأيضا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن الناس، يعني من غير هؤلاء. وكل هذه الأحاديث، كل هذه الروايات يعني هي تأييد لهذا الحديث، ويعني تقوية له، وهو حديث صحيح لا يحتاج إلى تقوية، ولكن كلها شواهد تشهد على أن هذا الحديث حديث مراد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة سيقع فيها الاختلاف، وأن المخرج من الاختلاف هو العودة بالأمة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن أحد يعني أدعياء العلم ألف رسالة مستقلة على شرح لهذا الحديث وقال إن هذا الحديث مقلوب والحديث صحيح، كلها في الجنة إلا واحدة، فجعل 72 اللي في الحديث الصحيح في النار جعلها في الجنة، فألف كتابا شحنه بالمغالطات ويعني الضلالات، أراد في أن يثبت أن هذا الحديث مقلوب وأن الحديث الصحيح خلاف ذلك بهذه الذرائع وهذه الحجج. من الأحاديث التي ردوها أيضا بالعقل، لأنهم يعملون عقولهم في أفعال الله وفي صفات الله، ويعني يخشى أيضا أن يعملوا عقولهم في ذات الله. والضلال كالشرارة، يبدأ صغيرا ثم يصبح كبيرا كنار متأججة. فمن هذه الحديث التي ردوها حديث نزول الرب جل جلاله في الثلث الأخير من الليل، ونحن نعلم أن هذا الحديث قد أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية بالشرح وتتبع الروايات، وأن هذا الحديث يعني من أحاديث الصفات، صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى، وأنه متلقى بالقبول. وهذا الحديث متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، وشراح الأحاديث يعني أثبت نزولا كما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. الحديث يقول: ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يطلع الفجر. وفي رواية: أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. وهذا الحديث إخواني حديث متواتر، أو يعني قارب التواتر، لأنه قد رواه نحو من 28 صحابيا. ولهذا قال جماعة من العلماء إنه يأخذ حكم المتواتر. بل قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي صاحب السنن: إن هذا الحديث أغيظ حديث على الجهمية، أو أغيظ حديث للجهمية. الجهمية معروف أنهم ينكرون الصفات وأنهم معطلة الصفات، فكل من أنكر هذا الحديث أو عطله أو أوله بما يقضي إنكار هذه الصفة صفة النزول لله عز وجل كما يليق بكماله فهو جهمي عياذا بالله. فلهذا إخواني قالوا ليه لماذا ردوا هذا الحديث؟ قالوا أن هذا فيه تشبيه الخالق أو قياس الخالق على المخلوق، والله عز وجل منزه عن ذلك، والله عز وجل عندهم يقولون لا ينزل إلى السماء حقيقة في الثلث الأخير، وإنما تنزل رحمة تنزل نعمة، ويؤولون هذه التأويلات. وأهل السنة والجماعة يثبتون كما أنهم يثبتون ذاتا لله لا تشبه الذوات، فكذلك يشبهون صفاتا لله لا تشبه الصفات. فما يقال في الصفات يقال في فما يقال في الذات يقال في الصفات إثباتا ونفيا، إيجابا وسلبا. لهذا كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. فهم يزعمون بأن الله عز وجل أن الليل يتقلب من بلد إلى بلد، وبالتالي لو قلنا بنزول الرب جل جلاله فمعنى ذلك أنه يعني على مدار الساعة ينزل من السماء إلى الأرض. وطبعا هذا تحكم بالعقل، لأن الخالق لا يقاس على المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا النزول نؤمن به على الحقيقة ونثبته كما يليق بكمال الله وجماله وجلاله وعظمته من غير تكييف. فلا تضربوا لله الأمثال. أيضا من الأحاديث التي ردوها حديث أبي إن أبي وأباك في النار، وقالوا يعني لا يليق أن يكون والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار، فهذا الحديث لا يمكن أن يقبل، مع أن هذا الحديث أخرجه مسلم والإمام أحمد وغيرهما. وهذا الحديث يعني المسلم يسلم بقضاء الله وقدره. طيب، كما أنه يسلم بأن والد إبراهيم في النار، وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تشرك بالله، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإبراهيم إذا كان والده وهو الخليل وهو أبو الأنبياء، والده مشرك ومات مشركا، ابن نوح مات مشركا، زوجة لوط كانت على الكفر، عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو لهب في النار، فإذا ما المانع؟ فهذا حديث قد صح إسنادا، ولا يوجد ما يعني يرد هذا الحديث وما يمنع تأويل هذا الحديث على ظاهره. وبالتالي لكن شق على الصوفية أن يكون إن في هذا إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، وشق على هؤلاء وقالوا بل قالوا يعني هذا الحديث صحيح وردوه، وأتوا بحديث لا زمام له ولا خطام بأن الله عز وجل أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وطبعا هذه رواية مردودة عند أهل العلم جملة وتفصيلا. أيضا من الأحاديث التي ردوها بالعقل والتحكم حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه أنه سحر صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وأنه أخذ من شعر رأسه من مشط له، وأنه عقد العقد ونفث عليها وألقى هذا السحر في بئر ذروان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر جسد الشريف بهذا السحر، كون بشر والسحر من الأمراض، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. فقالوا إن هذا يقدح في مقام النبوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، وبالتالي حينما يصاب بالسحر فمعنى ذلك أنه ظنوا أن هذا يكون للشيطان عليه سبيل وتخبط الشيطان، كما هو معلوم في السحرة يستخدمون الشياطين ويسلطونها على الناس. ولا شك ولا ريب أن هذا يعني من باطل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم أن ينال الشيطان، ومعصوم أن يتخبط الشيطان، وجانب الشريعة محفوظ ومعصوم أيضا. ولهذا لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جسد الشريف تأثر بالسحر، كما لو أن وكما حينما تأثر بالسم من ذراع الشاه، حينما أخذ يعني نهس نهسة من ذراع الشاه، وحتى حين حضور أجل قال هذا أوان انقطاع أبهري من تلك الأكلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، كان تصيب الشقيقة تصيب الصداع، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يضعف تضعف رجلاه عن حمله أحيانا، وكان صلى الله عليه وسلم وقع عن الدابة، وقع وسقط في أحد في الحفر التي أعدها أبو عامر الراهب الفاسق، وشج في وجهه وانكسرت رباعيته. فصلى الله عليه وسلم كونوا بشر فيعتري ما يعتري البشر، لكن هذه الشريعة محفوظة، وبالتالي حتى مع كون النبي عليه الصلاة والسلام سحر فإن الشريعة لم تتأثر، وإنه لم ينس شيئا أمر بتبليغه، إنما ما كان متعلقا بأمور الدنيا فهذا أمر معلوم يعتري البشر جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حقا سحر، وهذا اعتقد أهل السنة والجماعة رحمك الله. والسحر ثابت في القرآن وثابت في السنة، والسحر من أفاعيل الشياطين، شياطين الإنس والجان، فهذا لا يجعلنا نرد هذه الأحاديث وننكر هذه الحقائق كون النبي عليه الصلاة والسلام سحر، ولكننا نعلم يقينا أن الجانب النبوي، الجانب الدعوي، جانب التبليغ، جانب الإخبار عن الله لم يتأثر، ولم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أمر بتبليغه بسبب هذا السحر لأنه معصوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء جميعا معصومون في أمور الدين، في أمور التشريع، أما في أمور الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم مني. فالأمور المعاشية والحياتية والدنيوية الأنبياء يعني بما علمهم الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني من الأحاديث، وهذه يعني مشكلة قديمة جديدة متجددة، من الأحاديث التي ردها القدماء والمعاصرون حديث فقئ موسى عليه السلام عين ملك الموت حينما جاءه على صورة بشر، ولم يكن موسى عليه السلام يعلم أنه جاء لقبض روحه وأنه ملك الموت، فردوا هذا يعني الحديث، مع أنه هذا الحديث متفق عليه وله ثلاث روايات رواه أبو هريرة رضي الله عنه، واعترضوا على هذا الحديث، وعلماؤنا وإمتنا سموا المعترضين ووصفوهم بأنهم ملحدين وبأنهم زنادقة وبأنهم زائغين وبأنهم مرضى القلوب وبأنهم أتباع الهوى، أوصاف في غاية القبح وصفوهم بها، وأن لا يرد هذه الأحاديث الصحيحة رجل يعني شم رائحة العلم وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو كانوا متعمدين لرد هذه الأحاديث فإنهم يكونون زنادقة، يكونون عياذا بالله زنادقة خارجين عن الملة. هذا الحديث قلنا متفق عليه رواه أبو هريرة، وأبو هريرة طبعا هم قالوا هذا من الإسرائيليات اللي أخذها أبو هريرة عن أهل الكتاب، وأبو هريرة لا يعرف عنه أنه روى شيء من الإسرائيليات. شيخنا إمام هذا الوقت رحمه الله، نسأل الله عز وجل أن ينزل عليه شآبيب رحمته، وأن تكون هذه الدورات في صحائف أعماله، ونسأل الله أن يجعلنا أن يحشرنا وإياه تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أئمتنا وعلمائنا ومشايخنا جميعا. شيخنا جمع روايات هذا الحديث وهو يعني فارس هذا الميدان، فيقول شيخنا رحمه الله في جمعه لهذه الروايات: جاء ملك الموت إلى وفي طريق، إن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، أول الأمر في زمن من قبلنا كان ملك الموت يأتي على هيئة إنسان عيان، حتى أتى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك، يعني لبي دعوة ربك، يعني أنه أنت يا موسى خلاص بدك ترحل إلى الله. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: يا ربي إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. في زيادة شيخنا جابها أوردها: ولولا كرامته عليك لشققت عليه، يعني لولا كرامته عليك كان أنا ضربته أو آذيته أو كذا. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل لموسى، يعني الحياة تريد، يعني تريد حياة أطول منها من ما متعتك به من حياة، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، يعني على ظهر ثور. طيب، فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة، يعني ضع يدك على ظهر ثور، إيش في تحت يدك من شعر، كل شعر بسنة. لو واحد منا كان وضع يده هكذا شبر مشان إيش يعيش آلاف السنين. فسيدنا موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال: أي رب، ثم أي ربي، ثم مه، يعني إيش بعد ذلك؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، هذا من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. قال له: مدام موت وآخرت موت أنا مستعجل ألقى ربي، فالآن من قريب ربي. وطلب من الله، قال: ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني يا ربي تقبض روحي قريب الأرض المقدسة رمية بالحجر، يعني أكون قريب جدا من الأرض المقدسة، يعني بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ولهذا يعني قبر سيدنا موسى وإن كان ليس مقطوعا به، لكنه يعني ممكن تحديده عند الكثيب الأحمر بين أريحة وبين القدس. قال: فشمه شمه فقبض روحه. قال: فجاء بعد ذلك إلى الناس خفيا، يعني صار ملك الموت بعد ذلك يجي إلى الناس خفيا. والله، يقول عليه الصلاة والسلام، لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق، وفي رواية: تحت الكثيب الأحمر. هذا الحديث برواياته أورده شيخنا في السلسلة الصحيحة، وتكلم عليه صفحات، أوردها أخونا الأخ الفاضل أخونا الشيخ علي حفظ الله في ضمن يعني كتابه رد الدعوة على أحد العقلانيين المعاصرين والمتشيعين المدعو محمد سعيد حوى، وهذا له مقالات نشرها في جريدة الرأي حاول فيها هدم السنة الصحيحة والاعتراض على أحاديث الصحيحين بدعوى معارضتها للقرآن ودعوات فارغة أو بالجهل والتحكم، وهو من ضمن هذه المدرسة العقلانية التي هي امتداد لمدرسة الاعتزال. وهذا الرجل لا شك أنه أيضا تكلم في الصحابة وتنتقص بعض الصحابة، وقد رد عليه يعني أخوان فاضلان من إخواننا، أولهم الدكتور ياسر الشمالي أستاذ علم الحديث في الجامعة الأردنية بكلية الشريعة، والثاني أخونا الشيخ أبو الحارث علي الحلبي وفقه الله، الذي هو انبرى له وضم رد هذا الأخ الدكتور إلى رده في كتاب واحد جزاهما الله خيرا. ف يعني شيخنا رحمه الله تعالى يرد في هذا عند وقف عند هذا الحديث في سلسلته ورد على الغزالي محمد الغزالي اللي تكلمنا عنه حينما تكلمنا عن يعني رموز المدرسة العقلانية المعاصرة، رد عليه في 10 صفحات ردا محكما شديدا يعني. وأنا أذكر إبان وجودي في البحرين وكنت هناك أعمل في الدعوة، اتصلت لما خرجت فتنة محمد الغزالي وخرج كتابه يعني هذا الكتاب النكرة النشاز السنة بين أهل الفقه والحديث، أذكر أني اتصلت بشيخنا رحمه الله قلت له يا شيخنا هذا محمد الغزالي أفسد كثيرا ورد أحاديث كثيرة، فوعدني خيرا أنه يعني سيكتب شيئا فيه، وقد فرحت جدا حينما وقفت على هذه الكلمات وهذه الردود اللي في الحقيقة يعني كنا نود لو أنها أفردت في رسالة مستقلة أو ضمنت كتب الرادين على محمد الغزالي العقلاني اللي يقول عن هذا الحديث عياذا بالله، يقول عن هذا الحديث إنه هذا حديث يعني لا يساغ وإنه الحديث يعني لا يلتفت إليه ومش عارف من هذه العبارات، وله عبارات شديدة في رد الأحاديث، حتى يحكي أحد الطلاب أنه قال له عن حديث في صحيح مسلم هذا حديث يعني ضعه تحت رجلك ولا يساوي شيء، وهذا لو يعني في الحقيقة كفر عياذا بالله، لأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، وتعظيم السنة النبوية من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تعظيم الدين وتعظيم للوحي، فهؤلاء يعني خفافيش ظلام ظهروا فجأة ولكن الجهابذة يعيشون لهم بالمرصاد. فشيخنا رحمه الله تعالى أذكر بعض كلماته ولا أستطيع أن آتي عليها جميعا في رده على الغزالي، وهذا محمد سعيد حوى يعني والده كان مشهورا في الدعوة ومعروفا، فلعله أراد أن يشتهر مثل أبيه ولكن ما أحسن ولو بالباطل، وبعض الناس يريد أن يشتهر ولو بالباطل، وهذا في الحقيقة يذكرنا بذاك الرجل الذي أراد الشهرة فما وجد إلا أنه بال في بئر زمزم، قام وبال في بئر زمزم من أجل أن يشتهر ويذكر في الأفاق ولو بالباطل. فإذا أراد الإنسان الشهرة فلا أقل من أن يشتهر بالحق، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه لا أن أكون رأسا، لا أن أكون ذيلا في الباطل في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، لا أن أكون ذيلا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. وهذا جمال البنا أخو الشيخ حسن البنا رئيس جماعة أو أكبر جماعة إسلامية وله شهرة حيا وميتا، فأراد أن يشتهر فاشتهر بالباطل، فانتهج نهجا يتباهى به ويفتخر به في رد السنة والأحاديث والعقيدة وغير ذلك، وقد أتينا على ترهاته في إحدى المحاضرات اللي تكلمنا فيها عن رموز المدرسة العقلانية المعاصرة. شيخنا رحمه الله يقول ونقرأ شيئا من كلامه: واعلم أن هذا الحديث الصحيح جدا مما أنكره بعض ذوي القلوب المريضة من المبتدعة فضلا عن الزنادقة قديما وحديثا، وقد رد عليهم العلماء على مر العصور بما يشفي ويكفي من كان راغبا السلام في دينه وعقيدته، وذكر هؤلاء ذكر طائفة من هؤلاء العلماء القدماء اللي ردوا على من أنكر هذا الحديث في زمانهم، لأن المعتزلة وغيرهم ردوا هذا الحديث، وذكر منهم ابن خزيمة صاحب العقيدة كتاب التوحيد وصاحب صحيح ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي والنووي والعسقلاني وغيرهم كثير وغيرهم كثير. وممن أنكره من المعاصرين الشيخ الغزالي في كتابه السنة، يعني السنة بين أهل الحديث وأهل الفقه، بل وطعن في الذين دافعوا عن الحديث فقال، أي الإمام، أي فقال هذا الرجل أي الغزالي، ولا أقول الإمام فإنه ليس بإمام، لأن الإمام هو الذي يتقي الله عز وجل ويسير مع القافلة ويمضي خلف السلف الصالح. إيش قال الغزالي في من دافعوا عن هذا الحديث وهم جمهور العلماء وهم أهل السنة والجماعة؟ وهو دفاع تافه لا يساغ. وللأسف تلميذه القرضاوي في له كتاب كيف نتعامل مع السنة يعلق على هذا الحديث أيضا، يقول حين قرأت الحديث انقبض صدري، انقبض صدره من السنة، انقبض صدره من حديث صحح وأئمة، انقبض صدره لأن عقله ما تلقى هذا الحديث بالقبول، وعقله لأن هؤلاء عقولهم حكم على الشرع وفوق الشرع، وعقولهم لم تستسلم لشرع الله. للأسف أناس يشار إليهم بالبنان ويصدرون في الفضائيات يهدمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقلامهم. ولهذا طغيان القلم هو الدمار الشامل، أشد فتكا بالأمة من أسلحة الدمار الشامل طغيان القلم. هذا القلم اللي ربنا أقسم فيه امتطوا بالباطل، سخروه بالباطل وجندوه للباطل وأخرجوه عن وظيفته مهمته اللي ربنا عز وجل خلق لها وأقسم به من أجلها. قال شيخنا وهذا وهكذا. فالرجل عن الغزالي محمد الغزالي السقا صاحب الكتاب اللي عمل فتنة واللي رد عليه أكثر، وقفت على أكثر من عشرة ردود ردت على هذا الكتاب. وهكذا فالرجل ماض في غيه والطعن في السنة والذابين عنها بمجرد عقله الكبير بين قوسين وعلامة التعجب. ولست أدري والله، يقول شيخنا، كيف يعقل هذا الرجل إذا افترضنا فيه الإيمان والعقل، وكيف يدخل في عقله أن يكون هؤلاء الأئمة الأجلة من محدثين وفقهاء من الإمام البخاري إلى الإمام العسقلاني على خطأ في تصحيحهم هذا الحديث، ويكون هو وحده صاحب العقل الكبير مصيبا في تضعيفه إياه ورده عليهم. ثم هو لا يكتفي بهذا بل يخادع القراء ويدلس عليهم ويوهمهم أنه مع الأئمة لا يخالفهم، فيقول بين يدي إنكاره لهذا الحديث وغيره كالذي قبله، يقول ولا خلاف بين المسلمين في العمل بما صحت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفق أصول الاستدلال التي وضعها الأئمة وانتهت إليها الأمة. لكن هذا كلام ليس له رصيد من الواقع، يتكلمون هذا الكلام لتخدير الناس والعبث بعواطفهم، يعني كلام تقية مثل كلام الرافضة اللي بيصطادوا يعني بسطاء أهل السنة، ومن كان منهم من العوام والذين هم يعني لا يعرفون ما وراء الأكمة. يعني هو كلام شيخنا رحمه الله فيه طويل، لكن أذكر بعض يعني مقتطفات منه. يعني شيخنا قال عنه عن الغزالي أنه تشابهت قلوبهم وألسنتهم، يعني هو أشبه المتقدمين من المعتزلة. ويقول شيخنا رحمه الله بمثل هذا الفهم المنكوس يرد هذا الرجل أحاديث النبي، وطبعا هؤلاء الذكور لأنه خسارة فيه من قول رجال، لأنه الله عز وجل قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لكن الأولى أن نقول ذكور، يعني لأن الرجل هو الرجل الذي يعرف في نصرة الحق ونصرة السنة ونصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، هو الذي ينتصر للسنة في حال غربتها وفي حال شدة الهجم عليها، هذا هو الرجل حقا. يقول: بمثل هذا الفهم المنكوس يرد هذا الرجل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفي بذلك بل ويرد على العلماء كافة الذين فهموه وشرحوه شرحا صحيحا، وردوا على أمثاله من أهل الأهواء الذين يسيئون فهم الأحاديث ثم يردونها، وإنما هم في الواقع يردون جهلهم، وهي سالمة منه والحمد لله. ويقول: فتعامى الرجل عنه، يعني عن قول سيدنا موسى في الحديث فالآن من قريب، أن سيدنا موسى لما فقع عين الرجل ملك الموت اللي هو في الحقيقة جاء في صورة رجل لم يكن يعلم أنه جاء لقبض روحي أولا، ثانيا أنه وجد رجلا في بيته غريبا، وسيدنا موسى صاحب غيرة وشديد في دين الله، فتدافع معه ففقع عينه، فهو سيدنا موسى عليه السلام يمكن يعلم أن هذا، ولهذا جاء ملك الموت مختبرا لسيدنا موسى ينظر هل هو مستعد للموت، لأن الأنبياء يخيرون، الأنبياء يخيرون ويعلمون قبل موتهم. يقول: فتعامى الرجل عنه وتشبث باللطم المذكور في أوله ولم ينظر إلى نهاية القصة، فمثله كمثل من يرد قوله تعالى فويل للمصلين بزعم أنه يخالف الآيات الآمرة بالصلاة ولا ينظر إلى ما بعده الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول: هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الرجل بنى رده للحديث على زعمه أن موسى عليه السلام كان عارفا بملك الموت حين لطمه، وهذا من تمام جهله وإعراضه عن كلام العلماء الذي نقله، وهو أن موسى لم يعلم أنه ملك من عند الله، وظن أنه رجل قصده يريد قتله فدافعه عنه، فأدت المدافعة إلى فقع عينه. فهذا يعني كلام شيخنا، إلى أن قال: وأقول مع هذا كله استكبر الرجل ولم يرد على علماء الأمة إلا بقوله الذي لا يعجز عن مثله أي مبطل غريق في الضلال. انظروا ماذا يصف هذا الرجل ضلال هذا الزمان، يقول: لا يعجز عن مثله أي مبطل غريق في الضلال. نقول نحن: هذا الدفاع كله خفيف الوزن. هذا يذكر كلامه، كلام الغزالي، يقول: نحن نقول إن الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع تافه لا يساغ. طبعا هو ما وقف على دفاع شيخنا، أرد شيخنا عليه، ما وقف عليه، ولو لا وقف عليه لأعاد النظر في عبارته. ثم قال شيخنا أخيرا: فيا له من مغرور أهلكه العجب، لقد جعل نفسه من المحققين وعلماء الأمة من أصحاب الفكر السطحي، طبعا علامة تعجب، والحقيقة أنه هو العلة، ولجهله وقلة فهمه إن لم يكن فيه ما هو أكثر من ذلك مما أشار إليه الكفار وهم يعذبون في النار، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على سبيل المؤمنين. وقد ذكرت أن محمد الغزالي، وهذه ليست شماتة وليس في الموت شماتة، أنه مات في حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، فنسأل الله حسن الختام. فهذا الحديث يعني أكثر كلام العلماء على من رد هذا الحديث من القدماء ومن المعاصرين. وهذا صاحب المقالات الذي رد عليه الشيخان الشيخ علي والشيخ ياسر حفظهم الله، طبعا تأثر بهؤلاء وأتى بكلامهم دون أن يشير إليهم، وهكذا أهل الأهواء المبطلون يأتون بما لهم ويخفون ما عليهم. يأتون بما لهم ويخفوا ويأخذ بعضهم عن بعض، وكلهم يعملون عياذا بالله لخدمة الشيطان وأعوان الشيطان. من الأحاديث أيضا التي ردها هؤلاء، يعني هؤلاء كلهم امتداد لمدرسة محمود أبي ريا ومدرسة المستشرقين ومدرسة يعني العلمانيين الجدد، حديث غمس الذبابة في الإناء إذا وقعت فيه. وطبعا هذا الحديث أخرجه البخاري، هذا حديث يعني صحيح لا مطعن فيه، لكن لأن عقولهم ما استوعبت كيف يكون جناح في داء وجناح في دواء، وليش ما يكون الجناحين فيهن دواء، وليش جناح، إذن هذا ليس عدل ولا إنصاف، وهذا الشيء يدعو للتقزز، وهذا الشيء يعني فيه أذى وفيه ضرر، كله تحكم بالعقل. ومن هؤلاء اللي ردوا هذا الحديث حسن الترابي، وقال إنه هذا يتنافى مع يعني الطب ومع العلم، والرسول يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم مني، وبالتالي رد هذا الحديث وغيره، وكثير من يعني تلامذة المستشرقين والمتشيعين كل حديث يروي أبو هريرة يشن هؤلاء عليه يعني حملة شعواء، ويرسلون عليه يعني أسلحتهم وقذائفهم لرده وطعنه لإسقاط هذا الراوي العظيم راوية الإسلام اللي روى لنا آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون إن هذا الحديث منافي لقاعدة تحريم الضار والذباب، ضار طبيا، وفيه تفريق بين جناحي الذباب. قال فهو يفتح الأعداء، يفتح لأعداء الإسلام الباب للطعن في الإسلام. هم حريصين على يعني أن أعداء الإسلام يسلموا ويدخلوا في الإسلام وما ينزعجوا من الإسلام وما ينفروا من الإسلام، مع أنهم هم الذين يمهدوا لأعداء الإسلام للنيل من سنة نبي الإسلام ومن شريعة الإسلام. طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري ولم ينفرد أبو هريرة بروايته، بل رواه أيضا أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك. والحديث لم ينفي ضرر الذباب بل نص عليه صراحة. ثم عدم علم الأطباء بهذا الحديث وعدم يعني معرفتهم بالداء والدواء، هذا لا يعني أن الحديث متوقف. نعم أخي أنت أصبر علي وأنا جايب الكلام ما انتهيت، بارك الله فيك. فالحديث إخواني أولا من حيث الصناعة الحديثية حديث صحيح أخرجه البخاري، والحديث له طرق ورواه أكثر من صحابي، مش أبو هريرة اللي هم يعني يدندنون على رد حديثي، أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك. ثم الحديث لا يثبت الحديث بإثبات الغربيين له، فالحديث ليل والرأي نهار، وديننا لا نأخذ من هؤلاء الكفار، يعني إذا كان الكافر صدق بحديث نصدق به، وإذا رده نرده، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كما أخونا بارك الله فيك الحديث ثبت طبيا وعلميا بأنه الحديث يعني في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء، لكنهم يمكن أنهم يستحيوا أن يتراجعوا بعد أن كذبوا هذا الحديث، ولعلهم يعيدوا النظر بعد أن صدقه هؤلاء الكفرة وهؤلاء المشركون، فيعيدوا النظر في إقراره والعمل به. فنبينا صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأحرص الخلق على الخلق، كما قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقرر شيئا من الدين يكون سدا لباب هداية الناس أو يكون تنفيرا للناس عن هذا الدين. وبالتالي هذه كلها يعني شنشنات نعرفها من أخزمي كما يقال. وكل هذه بسبب ما أصيبوا في عقولهم وفي قلوبهم وفي أنفسهم. ثم ردوا كذلك حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ردوه بالعقل وقالوا هذا مناف للواقع والتاريخ الصادق. أفادنا وسمعنا عن أقوام تولت أمرهم امرأة وكانت خير من الرجال في القيام بأمور الولاية، وقد أخبر الله عن عظم ملك بلقيس. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي بكر ولم ينفرد به، بل رواه جابر بن سمرة عند الطبراني. وملك بلقيس كان حال كفرها، فلما أسلمت أصبحت تابعة لسليمان عليه السلام، ولم يعد لها ملك بل صارت تحت حكم سليمان عليه السلام. ولو سلم بأن هذا كان جائزا في شرع من قبلنا فإن شرعنا قد أتى بخلافه، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم حق لا يرتاب به مؤمن. هذه يا إخواني بعض الأحاديث للمثال لا للحصر، وقد ردوا أحاديث أكثر من ذلك بكثير وكثير جدا. ثم أخيرا أذكر منهج أهل السنة والجماعة في العقل وموقف أهل السنة والجماعة تجاه هذا العقل، وهي خلاصة القول في هذه المحاضرات. إن المنهج الصحيح تجاه العقل وهو منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يبخسون هذا العقل حقه، ويعلمون أن هذا العقل مناط التكليف، وأن هذا العقل جوهر مكنونة وآية من آيات الله، آية عظيمة دالة على قدرة الله، وأنه نعمة من نعم الله، يجب على الإنسان أن يشكر هذه النعمة وأن يسخر هذا العقل لمعرفة الله وتوحيده وعبادته، وأن يسخر هذا العقل لكل نافع، وأن يدفع عن هذا العقل كل ضار، وأن هذا العقل محدود محدود الطاقة، وأن له حدا ينتهي إليه ومجالا لا يتعداه، وأن ذاك العقل لا يمكن أن يتجاوز الوظيفة التي خلقها الله له. فهذا العقل قاصر، فهو عقل قاصر ليس كاملا، والناس يتفاوتون في عقولهم، فعقل الإنسان لا يستطيع أن يعلم ما وراء المادة إلا بما أعلمه الله، ولا يستطيع أن يعلم ويتوصل إلى كيفية صفات الله، كما لا يستطيع أن يعلم ويتوصل إلى حقيقة ذات الله، ولو حاول وخاض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فعليه أن يسلم بما جاء في شرع الله وبما جاء في دين الله، عليه أن يسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. هذا العقل ينبغي أن يكون متبعا لشرع الله، لا أن يكون الشرع تابعا له، وعلى هذا العقل أن يتحاكم إلى الشرع لا أن يتحاكم الشرع إليه. فالعقل إذن لا يصبح إلها يعبد ويقدس بحيث يرد الشرع بدعوى وبحجة أنه يخالفه، لأن عقول الناس ومداركهم تتفاوت. ولو أخضعنا شرع الله ودين الله لأهواء الناس وعقولهم لما بقي في أرض الله دين يتعبد الناس ربهم به. فعلينا أن نسخر عقولنا في طاعة الله، وعلينا أن نهتدي بهدي الله، وأن نتبع أوامر الله، وأن نعلم أننا ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، وإنما خلقنا لمقصد عظيم وهو عبادة الله المتمثلة بقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا إخواني هذا خلاصة هذا البحث، وهذا ما وفقني الله عز وجل وأعانني عليه، فإن أصبت فمن الله ومن وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. وأذكر إخواني بدرس العقيدة شرح المقدمة الرشيدة في علم العقيدة كل يوم.